إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن من الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقض من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. احتفلنا وما زلنا نحتفل بملحمة انتصارات 6 أكتوبر عام 1973، والتي استعاد فيها المصريون أرضهم وعزتهم. بسم الله الله أكبر. بسم الله. ولنبدأ اللقاء مع الإعلامية القديرة الأستاذة آمال فهمي، والتي أجرت مجموعة من اللقاءات في برنامج على النصية. أجرت هذه اللقاءات مع مجموعة من أبطال انتصارات 6 أكتوبر العاشر من رمضان. ولنبدأ هذا اللقاء معها وحوار مع أحد أبطال أكتوبر عام 1973. هنا القاهرة. آمال فهمي تقدم لكم على النصية. سيداتي سادتي، شهر رمضان المعظم بكل ما يحمله من معاني العطاء والخير والمحبة، حيث يجتمع المسلمون في كل أنحاء الدنيا على فريضة الصيام وما تحمله من أسمى المشاعر وأرقاها. هذا الشهر أيضا هو الشهر الذي منح المقاتل المصري القوة والشجاعة والفداء في سبيل تطهير أرضه من المغتصب. ومن أبطالنا من استشهدوا على الأرض الغالية ولم يبخلوا على وطنهم بأرواحهم في سبيل النصر. والآن نلتقي مع أحد أبطال حرب 73، وهو الفريق فؤاد عزيز غالي، الذي كلف بتحرير مدينة القنطرة، وقد قام ورجاله البواسل بتحرير المدينة في اليوم الثالث من القتال. أهلا وسهلا بسيادة الفريق فؤاد عزيز غالي، وكل سنة وانت طيب. أهلا بيك يا فندم، كل عام وأنتم بخير وكل مصر بخير وبالسلام. هو شيء بيسعدنا أن احنا بنحتفل مرة بذكرى انتصارنا في حرب أكتوبر، مرة بستة أكتوبر ومرة بالعاشر من رمضان، وإحنا ما نفوتش الفرصة، لأن العاشر من رمضان يعني كان في عناصر اللي هي الروحانيات والناس اللي كانت صايمة، فكان العبور فيه إصرار، وكان الشرف أو الموت. حضرتك مش معايا في كده؟ أنا مع حضرتك. وفي الحقيقة يعني إن ذكرى العاشر من رمضان، أنا كأحد المقاتلين القدامى له في نفسي ذكرى لا أنساها طالما أنا حي، ولا ينساها جميع الرجال الذين شاركوا في هذه المعركة. ويحضرني ان خلال هذا اليوم العاشر من رمضان سنة 73، رغم ان كان هناك اقدر اسميه نوع من الفتوى، بحيث ان واحنا في ظروف قتال كان من الممكن ناس تبطر، انما اؤكد لك وفي الحقيقة ان كل الرجال بما فيهم اللي شرعا كان من الممكن ان يفطر كلهم كانوا صايمين. وبعدين في ميعاد الافطار طبيعة المعركة وظروفها الناس نسيت نفسيها طبعا، يعني ما تفتكريش ان في ميعاد الافطار الناس فطرت، رغم ان معاهم الاكل، معاهم ضمن التجهيزات والشدة بتاعتهم. والحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبإرادته تمكننا كلنا بالانتصار. ولا انسى ان انا من اوائل الناس اللي بمجرد ما اقتحمت الرجالة قناة السويس بعلو صوتي قعدت نادي الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هذا النداء اشترك فيه المسلم والمسيحي في وقت واحد. طبعا ده حاجة من داخليتنا. ايوه انا مش ما كانش فيه يعني تفكير سابق للي انا بقوله. أيوة. ده منبعث من نفسي مرتبطا بجلال وعظمة اللحظة والنصر اللي احنا بدأناه. سيادة الفريق فؤاد عزيز غالي، في ذلك الوقت كنت برتبة؟ انا كنت برتبة عميد، وكنت قائد للفرقة 18 مشاة اللي كان ليها شرف تحرير مدينة الأنطرة شرق والاستيلاء على رأس كوبري والتمسك به ضمن عمليات القوات المسلحة ككل، لكن احنا كنا بنشتغل في اتجاه منفصل. حسب الإحصائية التي تقول ان المدفعية كان فيه 2000 مدفع لمدة 53 دقيقة للتمهيد النيراني، وده بعد الضربة الجوية الأولى اللي كانت بعدد 227 طيارة. سيادتك اتحركت في أي يعني الساعة كام بالضبط؟ طبعا مع بدء عملية التمهيد النيراني سبق التمهيد النيراني عبور قواتنا الجوية أيوة. لقناة السويس لضرب الأهداف المخططة والمحددة ليها في العمق وفي منطقة المطارات ووسائل الدفاع الجوي والصواريخ الهوك. ثم لما بدأ التمهيد النيراني كان هناك إجراءات معينة بننفذها كافة القوات للاستعداد للعبور في التوقيت المحدد لها، زي عملية إخراج الأوارب من الحفر بتاعتها، نفخ الأوارب، التحرك من الضفة الغربية وإنزال الأوارب في المياه والركوب وإلى آخره، بجانب الأسلحة اللي كانت بتضرب لفتح الثغرات، بجانب الحركة اللي بدأت تتحرك من العمق، من عمق بتاع 30-35 كيلو وحدات الكباري والمعديات من وسط الأرض الزراعية غرب القناة، بدأت تتحرك في توقيتاتها سمفونية. كل بينفذ الواجب المحدد لي والمدرب عليه بدقة طبقا لتسلسل سير العملية وطبقا لسير الوقت. سيادة الفريق، سيادتك عديت عن طريق الكباري التي أقيمت أم بالزوارق؟ لا أنا عديت بقارب، وفي الحقيقة القارب اللي أنا ركبت فيه ومعايا قائد المدفعية أيوة. ورئيس الاستطلاع ورئيس العمليات كانت خرم من الأسلاك الشيكة اللي كانت على الجانب الشرقي أيوة. لأن أنا عبرت في موجة محددة حوالي الساعة 43 دقيقة 45 دقيقة في هذا الوقت بالتقريب أيوة. أما الكباري والمعديات أيوة. فكانت أساسا بالنسبة لوحدات الفرقة 18 لعبور الدبابات والمدفعية وباقي الوحدات طبقا لتسلسل وطبقا لحاجة وأسبقية العبور وارتباطها بالعملية اللي بتدور في الشرق. وكان هدفك القنطرة؟ كان هدفي مدينة القنطرة. هدفي طبقا للمهمة المخصصة أيوة. اقتحام قناة السويس أيوة. عنوة في القطاع المحدد لينا أيوة. تدمير العدو في النقطة الحصينة من خط برليف وفي مدينة القنطرة شرق وتحريرها أيوة. والاستيلاء على المدينة أيوة. والاستيلاء على رأس كوبري والتمسك به، مع الاستعداد ان احنا نصد كافة الهجمات والضربات المضادة. اذكر ان قبل العمليات بحوالي 5 ايام وبالتحديد يوم 2 اكتوبر المرحوم المشير احمد اسماعيل جه يراجع المراجعة النهائية لاستعداد القوات لتنفيذ المهام المحددة لها أيوة. وكان الكلام ده في قيادة الجيش، واحنا بدأنا نعرض القرارات. لما جه دوري علقت الخريطة، وبعدين جهز الأول اني اشوف ايه الاسئلة اللي هو عايزها، لان القرار عرض قبل كده وتصدى عليه وإلى آخره. ففوجئت بانه بيقول لي قلبي معاك، انا عايز اعرف انت ازاي هتقتحم وتستولي على النقط الحصينة الرهيبة الموجودة في ميول وعلى الساتر الترابي في الأمطرة شرق، وهتحرر مدينة الأمطرة ازاي. فانا جاوبته بقول له سيادتك اطمئن، بمجرد ما هدي الامر والقوات هتبدأ في عملية الاقتحام خلال دقائق سنستولي على النقط الحصينة. طبعا انا لما بقول له هذه الإجابة ما بقولهاش من فراغ، لا طبعا بقولها من واقع ثقتي في الرجال اللي هيحاربوا معايا. أيوة. ويقيني من المستوى العالي جدا لتدريبهم. أيوة. لدرجة ان انا كنت مقتنع تماما ان لو غميت الافراد دول آليا هيقوموا بعملية الاقتحام وتطهير النقط دي، وخلال 15-20 دقيقة هنستولي على هذه النقط. فالله يرحمه سيادة المشير، طبعا الوجوه اللي كانت معاه هيئة القيادة كلهم أحياء يرزقون حتى الآن موجودين، بدءا بالمشير الجمسي للواء الجريدلي للفريق المعي لرئيس هيئة الاستطلاع. فبص لي قال لي أنت راجل عسكري وأنا راجل عسكري، أنا عايزك تسيبك من الكلام، أنا عايزك تشرح لي بالتفصيل إزاي هتستولي على النقط دي، ده أنا برسل حالك. قلت له أنا أخذ لما جاوبت سيادتك بجاوبك من منطلق ضميري وفي نفسيتي، والحق وشرحت له طبعا، والحقيقة إن صدق تقديري تماما وسقطت النقط الحصينة، وأول نقطة حصينة على مستوى الجبهة المصرية أو السورية سقطت في إيدينا خلال دقائق، هي النقطة الحصينة رقم واحد في الأمطرة شرق بقيادة المفرزة وقوة الكتيبة اللي بيقودها كان في هذا الوقت المقدم أركان حرب ناجي الجندي. طبعا كان العدو يعني محصن المنطقة دي بشكل، وبالتأكيد أنه كنت بذلته يعني نقول إيه، يعني كانت قضية استماتة في استرداد الأرض، أرضنا الحبيبة. الحقيقة فيما يتعلق بتحصينات الأمطرة وفيما يتعلق بالعدو، إذا سمح عامل الوقت مع حياتك أقدر بس أوضح أن العدو كان مجهز منطقة الأمطرة تجهيز، يعني أقول إيه، زي خط ماجينو سيكفريد في التاريخ بالنسبة للحرب العالمية الثانية، تجهيز وتحصينات رهيبة. في مواجهة مدينة الأمطرة كان في 4 نقط حصينة من خط برديف تكاد تكون متلاصقة، على أجنبها في نقطتين هيكليتين بجانب نقط حقيقية زي شمال جزيرة البلاح وزي الكاب، وفي أقصى الطرف الشمالي في قطاع الفرقة منطقة التينة. العدو بجانب خط برليف ده اللي على القناة مباشرة كان ليه 3 نقط حصينة أخرى في العمق. أيوة. واحدة في حتة اسمها بير أبو العروق شرق منتصف جزيرة البلاح، تقاطع أو مثلث سور الأمطرة شرق في عمق لسان الحرش، وكان مرتب وضعه، مرتب الاحتياطيات بتاعته بجانب الدبابات اللي حاططها في النقط الحصينة، حاطط احتياطيات على الجنب اليمين وفي النص وفي الجنب الشمال، واحتياطيات كبيرة أكبر منها في العمق في منطقة اسمها بلوزة ورمانة. وكان اليهود بيختال أو عنده قناعة بأن استحالة إحنا كمصريين إزاي نعدها، مرتب أموره على أنه يزنقنا في الفواصل اللي بندي وبالعربيات المدرعة وبالوحدات الميكانيكية والدبابات بمعاونة قواته الجوية سيبدنا تماما. احنا في منطقة الأمطرة حققنا مفاجأة بأن احنا اقتحمنا هذه التحصينات، 14 مانع سلك بأنواع مختلفة على الميل الشرقي كلها بينها ألغام وأشراك خداعية بجانب مواسير النابالم، رجالة الفرقة 18 الجند المصري اقتحم هذه النقط بالمواجهة. ما شاء الله، بالمواجهة، عملية إعجاز. أيوة. يعني لو في صور تشوف حياتك فيها منظر النقط الحصينة دي. أيوة. استحالة. أيوة. إزاي الناس دي عملت كده؟ دي بتوفيق من ربنا وبإرادة الله، إن ربنا كان كاتب لنا النصر وربنا وفقنا والحمد لله. سيادة الفريق فؤاد عزيز غالي، في المعارك صحيح هي بتبقى يعني القوة بأكملها، ولكن هناك أفراد بتظل يعني بطولتهم عالقة في ذهن القائد، قائد الـ الـ نقول مش عايز اقول الكتيبة او الوحدة او الجيش. من هي يعني الذكرى التي لا تنساها لاحد افراد الوحدة اللي حضرتك كنت بتقودها؟ اولا الفضل كل الفضل للفرد الفرد الجندي الجندي العادي الجندي المجهول. ومن مجموع هؤلاء الجنود وبقيادة الضباط طبقا لتسلسل رتبهم دول هم اللي شكلوا السمفونية المتكاملة، لأن كل عمل منسق كل بيؤدي واجبه كل في دوره. من حصيل الدول احنا حققنا تحرير منطقة الأنطرة وتحقيق المهمة المطلوبة. ولكني أذكر أسماء معينة في الدرجة الأولى. أيوة احنا بننتهز الفرصة علشان في أسماء يعني بيحفظها التاريخ لما بنرددها في مثل هذه المناسبات. أنا أذكر المرحوم الشهيد المقدم العسوي قائد كتيبة الدبابات اللواء 90 مشاة. دبابات هذه الكتيبة من موديل اسمه T-34. ده كان قريب من حضرتك في المعركة؟ ده قدامي واستشهد أمامي. الدبابات دي من بدأت من بداية الحرب العالمية الثانية. أيوه. بتقاتل دبابات إسرائيلية على أحدث طراز M-48 وخلاف على أحدث طراز، لكن العنصر البشري بقى إحنا بنضرب. أيوه. الدبابة من على بعد 600-800 متر. أيوه. وهو بيضربني من على مسافة 3 كيلو. أيوه. شوفي بقى خلال الفترة دي. أيوه. هو ممكن يضرب كم طلقة. أيوه. على ما يوصل دي وأنا طول وابتدي أضرب أول طلقة. أيوه. وبالرغم من دي الله يرحمه الشهيد المقدم العسوي حقق من البطولة الخارقة اللي أدت بالنتيجة، لأن لما جم مستشارين معينين يوم 28 أكتوبر وشرحت لهم الموقف إزاي الدبابات 34 دمرت دول دمرت واستولينا على ما مجموع 34 دبابة ودبابة برج، لدرجة أن بعض المستشارين يعني ما حبش يخفي طلع قياس متري وقاس القطر قطر الخرم اللي معمول الثقب اللي موجود في دبابات اليهود. هل ده 85 ملي؟ يا خبر ابيض، افتكر ان في سر. ما هو نوع الطلقه دي او العيار بتاع الدبابه دي. أيوة. 85 ملي. أيوة. غير الدبابه المعاديه، وطبقا لانواع الذخيره منها طلقات ميم دال عامله الخرم ثقب في الدبابه اللي دمرتها. أيوة. قاسوا لقى 85 ملي، حصل له ذهول. ايوه هي يعني لا شك ان العسكريه العالميه شهدت بان حرب اكتوبر الدادس او حرب العاشر من رمضان دادس لنا جميعا او للعالم كله في البطوله اللي تحققت. سؤال انساني، سيادتك يوم العاشر من رمضان وصلت الى القنطره لتحريرها، متى عرف النوم طريقه الى القائد المسؤول فؤاد عزيز غالي؟ يعني حضرتك فهمتني؟ فهمت. أيوة. في الحقيقة من واقع المسؤولية. أيوة. ومن واقع طباعي وحرصي على الحفاظ على رجالي. أيوة. وعلى أسلحتي ومعداتي وتحت ظروف الضغط المستمر اللي بمجرد ما عبرنا لغاية يمكن بعد ظهر يوم 8 أكتوبر. أيوة. أنا من 6 أكتوبر لغاية بعد ظهر يوم 8 لم ترى عين النوم. إزاي؟ ربنا أعطانا من القدرة ومن الصحة ما مكننا من إن احنا نتحمل، لأن مكتوب لينا بمشيئة وحده إن احنا ننتصر ونحقق النصر ونزيل الغمامة اللي كانت لصقت علينا من حرب سنة 67. الحقيقة سيادة الفريق إنه ما تحقق في هذه المعركة يعني يحمل الكثير، من أهمها الوحدة الوطنية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. يعني يكفي إن في القاعة بتاعت البانوراما في قائمة بأسماء بعض الشهداء. الإنسان لما بيبص كده للأسماء يلقى محمد ومحمود وتدرس وإسحاق وإبراهيم، وده بيؤكد إن الكل كان شخص واحد وإن الدماء الزكية سالت من أجل مصر في الأول وفي النهاية. إحنا في الحقيقة أنا طوال فترة خدمتي وحتى الآن وطبقا لأسلوب تربيتي أنا لا أشعر إطلاقا بأن هناك فارق بين مسلم ومسيحي، وده كان واضح وضوح تام بصفة خاصة خلال فترة خدمتي وقيادتي في القوات المسلحة. في الحقيقة كلنا ده وطن، وطننا جميعا، وإحنا كلنا بذلنا دماءنا في سبيل عزة وكرامة هذا الوطن. ففي النهاية إحنا كلنا إخوة، سواء في الحياة أو في الممات، وكلنا جنب بعض، مفيش فرق صدقيني. طبعا طبعا. سيادة الفريق فؤاد عزيز غالي، تحية من الملايين لأبطالنا، أبطال حرب العاشر من رمضان. وبقي السؤال الأخير، سيادتك تحب تسمعي؟ أولا أقدم أو أحب أحيي ذكرى شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل عزة وكرامة مصر وتحرير أراضيها. الحاجة الثانية فيما يتعلق بالأغنية، إذا سمحت الظروف أرجو أن حياتك تديني أغنية ترتبط بعملية مصر واعتزازنا بمصر وعزة مصر. وصباح الدنيا سينا رسيتك مراسينا، صباح الدنيا سينا رسيتك مراسينا، تعالي حضننا الدافي ضمنا وبوسينا يا سينا يا سينا. سواد النني مين اللي قال كنت بعيدة عني وانت اللي ساكنة في سواد النني، مين اللي قال كنت بعيدة عني وانت اللي ساكنة في سواد سهل عالشبان يسوق عن الأوطان، سهل عالشبان يسوق عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسوق عن الأوطان، سهل عالشبان يسوق عن الأوطان، يسوق عن الأوطان المستمعين الساهرين معنا في سهرة من كنوز الإذاعة، وما زلنا مع احتفالنا بانتصارات السادس من أكتوبر، ونعيش الدقائق التالية مع نسور العبور، وهي تمثيلية قصة محمد فاوي عسر، الإعداد الدرامي فوز البارودي، والإخراج لإسماعيل عبد الفتاح. القاهرة تقدم نسور العبور. محمد الضفراوي، حسن عبد الحميد، محمد عبد الجواد، فتوح أحمد، بلا والاشتراك مع بشرى القصبي، جبرة عبد المنعم، أميرة عبد الرحمن. نسور العبور، قصة محمد فاوي عصر، الإعداد الدرامي فوزي البارودي، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. مبروك يا عادل، ألف مبروك يا حبيبي. متشكر يا ماما، الفضل ليك يا ست الحبايب. ربنا يخليك ليا ودايما أشوفك من الأوائل. لولاكي أنتي ولولا رعايتك ليا وسهرك معايا في الليالي الطويلة ما كنتش تفوقت في دراستي. الله يرحمك يا إبراهيم. الله الله، إيه ده؟ أنتي هتعيطي؟ أنتي دايما تقولي لي بابا الشهيد محدش يعيط عليه. أكيد هو دلوقتي في منتهى السعادة وفرحان معانا. الله يرحمك يا بابا. طالب عادل إبراهيم منصور. أفندم، واضح من أوراقك أن والدك هو الشهيد مقدم طيار إبراهيم منصور. تمام يا فندم. أفهم من كده أنك عاوز تسلك نفس طريق والدك؟ دي أمنية حياتي يا فندم. ما تتصورش سيادتك مقدار ساعتي دلوقتي وأنا واقف في نفس المكان اللي وقف فيه والدي من قبلي. ليه يا عادل؟ لأني لازم أكمل مشوار والدي، لازم أحقق حلمه. الله يرحمه. والدي يا فندم ترك لي ميراث عظيم من أوسمة الشرف والبطولة، وأنا من واجبي أحافظ على هذا الميراث حتى ولو كلفني حياتي. أهنيك يا ابني. وحشتني يا عادل. وانت كمان يا محسن. وليه الغياب الطويل ده كله؟ شهرين يا عادل. غصب عني والله، التدريبات في الكلية ليل ونهار، وبعدين بقى ما تنسيش ان انا على وش تخرج. صحيح يا عادل، يعني كلها كم شهر يا محسن. دي ماما رجاء هتفرح جدا بالخبر الحلو ده. والله لولا خوفي من قلقها عليا وزعلها انا كنت فضلت في الكلية. الحقيقة يا عادل، ماما رجاء الله يكون في عونها ما تنساش انك ابنها الوحيد. انا مش ناسي، بس انا في كلية عسكرية، والعسكرية الجد بقى ما تعرفش الهزار ولا العواطف. يعني صحيح هتحاربوا؟ وحننتصر بإذن الله. شايفك واثق قوي من نفسك. مش من نفسي وبس، ومن كل زملائي، لأنهم مؤمنين بالقضية ومقبلين على الدراسة والتدريبات، وهم كلهم حماس وجدية. ربنا يوفقكم. أيوة كده، ادعيلنا يا محاسن إن ربنا يحقق أحلامنا. كل مصر بتدعي لكم يا عادل بالنصر. مبروك يا عادل، مبروك يا كابتن. مبروك يا حضرة الضابط، الدبورة هتاكل من كتفك حتة. أنا فرحتي النهاردة ما تتقدرش، الدنيا مش سيعان يا ناس. كله ببركة دعواتكم ليا ورضاكم عني. شوفوا بقى يا جماعة، الأحسن إننا نسيب حضرة الضابط يستريح الليلة. بس إيه يا جدي؟ لا، أنتوا تقعدوا وتسهروا معايا الليلة دي، عاوز أشبع منكم. ما تتصوروش قد ايه انتوا وحشتوني. خلاص بقى يابا، خلينا قاعدين مع بعض شويه علشان خاطر عدوله. جرى ايه يا حاج احمد؟ هو انت هتركب مواصلات يعني؟ مواصلات ايه يا حاج منصور؟ دي الدار جنب الدار. طب استاذنكم انا علشان بكره مسافره الكليه. لسه بدري يا محاسن، يا دوب يا ماما الحق اوضب شنطتي. هنتقابل في القطر يا محاسن. طب استني يا محاسن يا بنتي، لما اوصلك الدنيا ليل هتوصلها وترجع تاني. شرط نور. ماشي كلامك يا حاج، ولو اني مش حمل للصهر. الله، انت هنا يا عادل؟ سيادة رائد اشرف، انت برضو ما نزلتش اجازتك؟ لا يا فندم. ليه يا عادل؟ ده تاني شهر ما تنزلش اجازات. ملوش لزوم يا فندم. ايه السبب؟ زعلان مع اهلك؟ هقول لك ايه بس يا فندم، تقول لي الحقيقه وبصراحه. امتى هتاخد بتار ابوك يا ابن؟ الايام بتمر والظاهر ما فيش حرب، ولازم الاجازه الجايه تتجوز. قريت اللي مكتوب في الجرايد عن حاله الاسترخاء العسكري، ولا سلم ولا حرب. مالك يا عادل؟ انت مش سامعني؟ حاسس بتعب؟ لا ابدا، ما فيش حاجه يا فندم، انا كويس. لا يا عادل، واضح انك مش طبيعي ابدا. انا اسف يا فندم. شوف يا عادل، انا اول ما اتخرجت كان ليا شرف الخدمه مع شهيد والدك الله يرحمه. عارف يا فندم، واظن ده يديني الحق في انك تعتبرني اخوك الكبير. ده شعوري فعلا نحو سيادتك يا فندم. ولما هو ده شعورك ليه ما بتصرحنيش بمشاكلك؟ وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيقدرني على حلها. هو لو كانت المشكله تخصني لوحدي كانت تهون. تقصد ايه؟ المشكله يا فندم مشكله عامه، مشكله شعب وجيش. عاوز تقول ايه يا عادل؟ عاوز اقول انه خلاص الكل طفح، الناس عاوزه تعرف في حرب ولا مفيش حرب. ان شاء الله هنحارب. امتى؟ مش انت لوحدك اللي بتستنى اليوم ده يا عادل، كلنا بنستنى اليوم ده بفارغ الصبر، منتظرين إشارة بدء المعركة. عشان كده تلاقينا بنتدرب ليل ونهار استعدادا للحظة قرار الحرب. وزي ما انت عارف قرار الحرب مش سهل، ده بيعتمد على عناصر كتيرة، منها درجة الاستعداد والوقت المناسب وحاجات كتير انت عارفها كويس. تمام يا فندم. إياك يا عادل يكون عندك ذرة شك إننا هنحارب. المعركة قائمة لا محال يا فندم. عاوزين نرجع للناس ثقتها في المقاتل المصري، والثقة دي مش هترجع إلا بالحرب والنصر بإذن الله. ما تقلقش يا عادل، وخرج نفسك من الصراع النفسي اللي انت وضع نفسك فيه ده. مش بإيدي يا فندم، مش بإيدي، عاوز انتقم لدم والدي والكل شهيد. هيحصل يا عادل هيحصل. قوم بقى غير هدومك وانزل أجازتك. معلش يا فندم، أرجوك سيبني على راحتي، أنا ما بستريحش إلا وأنا جنب طيارتي. طيارتي يا حبيبتي، النهارده يومك، انا عارف انك متشوقه لليوم ده اكتر مني. النهارده بقى هنرد اعتبارنا، هنرجع للمقاتل المصري كرامته وسمعته. انت دلوقتي مش ناقصك اي حاجه، انا مطمن عليك بنفسي، كل مسمار كل سنت في جسمك انا متاكد انه تمام، بطنك وجناحاتك مليانه صواريخ، وباذن الله هنعمل سوا اللي ما حصلش. أخيرا من القائد إلى السر، حول. أسمعك بوضوح، حول على بركة الله إلى الهدف، انطلق. يلا انطلق أيها المارد إلى سيناء، إلى النصر والشهادة، إلى الصقر والكرامة. الله أكبر الله أكبر. حاسب يا عادل خد بالك، في صاروخ متجه ناحيتك. ولا يهمك يا فندم، ديته زاوية حادة تخلصني منه. هايل يا عادل هايل، الصاروخ انفجر في الجو. القاعدة اللي اطلقت الصاروخ ده خلف الدل. بعد اذنك يا فندم انا هسكتها. انتبه يا عادل، طيارات العدو ظهرت في اتجاه الساعة 9. الهجوم للهلاك برجلين. المعركة هتكون شرسة يا عادل، مستعد؟ مستعد يا فندم. هندخل في نورة قتالية عنيفة. ربنا معانا يا فندم. على بركة الله يا بطل. الله أكبر الله أكبر. أحلى أخبار، العبور تم يا محاسب، جيشنا بفضل الله عبر القناة. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله، وما النصر إلا من عند الله. كان نفسي أسمع البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. هم هيقولوا إذاعته. طب علي الراديو شوية يا بابا. في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح، كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء. أحمدك يا رب. وأصابتها إصابات مباشرة. يا ترى هنا القاهرة زمانها فرحانة. ممكن يا بابا أروح لها؟ طبعا يا بنتي، وخليك جنبها، الله يكون في عونها. الحرب اللي فاتت أخذت منها جوزها، إنما الحرب دي ابنها عادل هياخد طار والده إن شاء الله، وهينتقم لكل شهيد. يا رب يا بابا يا رب. جاهز يا عادل؟ أنا دايما جاهز يا فندم. هايل يا عادل. أرجو يا فندم إن أوامر القتال تكون صدرت. حماسك ده يا عادل بيفكرني بسيادة المقدم إبراهيم منصور والدك الله يرحمه، كان مثال للبطولة الفدائية. متشكر يا فندم متشكر. المهم أوامر القتال. اطمئن يا بطل، الأوامر صدرت فعلا لمهمة قتالية جديدة. يا أهلا بالمعارك يا فندم. روحك العالية دي مسار إعجابي وإعجاب كل القادة يا عادل. شوف، وسائل استطلاعنا اكتشفت ان العدو بيستعد للتسلل بطياراته من ناحية البحر المتوسط، وبالتحديد قبل اول ضوء. وهدفه ايه يا فندم؟ مهاجمة مطارات الدلتا. على العموم يا فندم هيلاقونا في انتظارهم عشان نرحب بيهم الترحيب اللي يستحقوه. القيادة ما عندهاش ادنى شك في كده. استعد يا بطل للاقلاع، وسيتم توجيهك وانت في الجو. تمام يا فندم. مش عاوزين ولا طيارة للعدو ترجع سليمة. اطمن يا فندم، بس افراد المرابعة الارضية لازم يكونوا مستعدين لأسر الطيارين ده اذا لحقوا يقفزوا يا فندم. مين اللي قال كنت بعيدة عني، وانت اللي سكنة في سواد النمي. معايبه ايه رأيك يا عادل؟ اظن كده الصورة واضحة. فعلا يا فندم واضحة جدا. والاوامر يا فندم؟ ما تستعجلش يا بطل. يا فندم لازم نستنى لما نشوف خطوتهم الجاية هتكون ايه. يا فندم الصورة واضحة، ده طابور مضرع للعدو، دي فرصة مش لازم نضيعها. غلط. ليه يا فندم؟ لو هاجمت العدو في الموقع ده تبقى عملت اللي هو عاوزه بالظبط. ازاي يا فندم؟ لانه في الحالة دي بيستدرجك لخوض معركة هو اللي اختار مكانها وزمانها، وما خفي كان أعصر. يا فندم الواضح من الصورة ووضع العدو الآلاته ومدرعاته في الموقع ده انه فاقد لصوابه وتفكيره من أثر الهزايم اللي حلت عليه. أرجوك يا فندم أرجوك تخليني أقوم بالمهمة دي. جرالك ايه يا بطل؟ فين فرصتك العسكرية؟ افحص الصور كويس. بص، شايف نية العدو واضحة، وضع الدبابات في الموقع ده طعم علشان يصد طياراتنا ويحقق لنفسه أي نصر. اقتنعت؟ مظبوط يا فندم. بس يا فندم أنا شايف بطاريات صواريخ هوك، وأنا بقى عندي خطة أعرف بيها إزاي أخرسهم وممكن أدمر الطابور المدرع ده كله. يا عادل دي مهمة انتحارية. اسمع، أنا عندي لك مهمة تانية. أرجوك يا فندم أرجوك، العدو بيتحدانا وأنا قبلت التحدي. يا عادل أنا عارف شجاعتك ومقدر حماسك ووطنيتك، بس أنا خايف عليك. لو طيارتك أصيبت هتقع فريسة في إيديهم. يا فندم الصاروخ اللي يقدر يسيب طيارتي لسه ما طلقش من المصنع. الله. طب ازاي افهم؟ مش كده يا نقيب عادل، اهدى شويه عشان نعرف نتفاهم. اهدى ازاي بس يا فندم؟ طيارتي لازم تجهز فورا. طب تعالى معايا وسيب الفنيين يجهزوها. يا فندم الفنيين بيقولوا ان طيارتي ملهاش طيران النهارده. ازاي يا فندم؟ ازاي وقواتنا بتحارب وطيران العدو بيضربهم؟ يا عادل في طيارات تانية بتأدي المهمة دي وبنجاح. افهم كده يا فندم ان سيادتك اللي امرت بعدم اعطاء طيارتي الاولوية في التجهيز والاخلاع؟ يا نقيب عادل انت قمت النهاردة بست طلعات. وبعد اذن سيادتك هطلع السبعة والثامنة والعشرة لحد ما نسترد ارضنا بالكامل. برغم اعجابي الشديد بيك، انما انت عارف ان اقصى معدل الطيار 4 أو 5 طلعات في اليوم. يا فندم دي حرب، معركة مصير. ارجوك يا فندم ارجوك تأمرهم يجهزوا طيارتي ويزودوها بالصواريخ والذخيرة. طب اهدى بس اهدى، تعال نشرب فنجلين قهوة قهوة ايه بس يا فندم؟ قهوة ايه والمعركة شغالة؟ معركة شرسة وجديدة والابطال بيواجهوا دبابات العدو بصدورهم، على الاقل نشاركهم بالحماية الجوية. راسك ناشفة زي المرحوم والدك تمام، سمير. ايوه فندم. طيارة النقيب عادل تجهز فورا. متشكر. حاضر فندم. متشكر متشكر جدا يا فندم. ليك طلبات تانية؟ بعد اذنك يا فندم انا هقوم بالمهمة دي وهرجع تاني، يعني مش هنزل من الطيارة. يعني ايه؟ يعني سيادتك تأمرهم ان اول ما اوصل يمونوا طيارتي على طول. امر الله. ماشي كلامك يا بطل. متشكر متشكر جدا يا فندم. كم يا رجاله؟ عادل في مهمه جديده عشانك. امر سيادتك يا فندم، لكن الموقف في الدفرسوار سيء جدا، وطيران العدو بيضرب قواتنا بوش راسه. يا عادل دي مهمه اخطر ومن النوع اللي بتحبه، في اختراق فوق الدلتا لسرب من طائرات العدو الميراج وسرب من الفانتوم. اطلع لهم يا فندم بس توعدني. متاسف يا عادل. ارجوك يا فندم. من فضلك يا عادل ما تناقشنيش. انا يا فندم انا يا فندم مش ممكن هستريح وقواتنا الارضيه في حاجه لينا. يا عادل اطمئن، زملائك الطيارين بيقدموا مهمهم بكفاءة ممتازة وعندهم برضو نفس حماسك. ده شيء يسعدني يا فندم، لكن أنا عندي قدرة على الطيران المنخفض. أرجوك أرجوك يا فندم ما تحرمنيش إني أشاركهم. أنا عارف أنا عارف مفيش فايدة من المناقشة معاك. على العموم اطلع المهمة دي وارجع لنا بالسلامة وابقى. وعد يا فندم. وعد يا وحش. مع السلامة. مع السلامة وربنا معاك. عادل فين يا عمي؟ عادل ما بقاش ابنك لوحدك يا ابو عادل. عادل النهارده ابن البلد كلها، شايف الناس وفرحتهم بيه، شايلينه على كتفهم. دي زفه حب يا رجاء. الحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب، رجع لنا بالسلامه. يا حبيبي عادل، يا حبيبي يا ابني، عاوز احضنه وابوسه. عادل عادل ابن ابني، البطل ابن البطل راجع ومعاه النصر. البلد كلها فرحانة وسعيدة، طلعوا كلهم يستقبلوا عادل وزمايله بالطبل والزمر. النصر حلو يا ناس، أرضنا رجعت ورجعت معها كرامتنا وخدنا بطرنا. زرع العالم طرح الأمل وبقت أنا أم البطل. ابني حبيبي يا نرعيني. الحمد لله على سلامتك يا عادل. الله يسلمك يا عصام. حقك علي يا خالي احمد. ولا حاجه. حقك علي يا خالي منصور. لا ولا حاجه يا عصام. رجاء انا عايز اقول لك كلمه. رجاء انت زي اختي، انا اذنكم. المهم الحمد لله على سلامتك يا عادل. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. تسلمي لي يا ست الحبايب. خلاص يا ماما خلاص، انتصرنا وخدنا فطرنا. تسلم يمينك يا حبيبي، اهو دلوقتي نار بردت على ابن الشهيد. ما هم بيقولوا هذا الشبل من ذاك الاسد. محاسن. نعم يا عادل. تعالي هنا جنبي. جدي ماما انا ومحاسن عاوزين نقول لكم حاجه. عارفين وموافقين. الف مبروك يا حبايبي. طب يلا بقى شدوا حيلكم، انت يا عادل حررت سينا، عايزينك بقى تجيب لنا شبل يحمي تراب مصر الحبيبه على مر الزمان. كنتم مع نسور العبور، قصة محمد فاوي عصر، الإعداد الدرامي فوزي البارودي. التسجيل والمونتاج فراد زايد وهشام رمضان. نسور العبور من إخراج إسماعيل عبد الفتاح.